إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في ربع المنجيات من كتاب مختصر من هاج القاصدين، والكلام عن التفكر، وفصل في التفكر في الموت، ثم بعد ذلك يتبعه اليوم فصل في ذكر شدة الموت وما يستحب من الأحوال عنده. يقول المصنف رحمه الله: اعلم أنه لو لم يكن بين يدي العبد المسكين كرب ولا هول سوى الموت لكان جديرا أن يتنغص عليه عيشه ويتكدر عليه سروره وتطول فيه فكرته. والعجب أن الإنسان لو كان في أعظم اللذات فانتظر أن يدخل عليه جندي يضربه 5 ضربات لكدرت عليه عيشه ولذته، وهو في كل نفس بصدد أن يدخل عليه ملك الموت بسكرات النزع، وهو غافل عن ذكر ذلك، وليس لهذا سبب إلا الجهل والغرور. كلام عاقل، وكلام ينبغي للمرء إذا سمعه أن يمرره على قلبه وعلى عقله وأن يردده كثيرا. قول كلام هنا بمنتهى الهدوء والمناقشة العقلية. لو أنت قاعد في نعيم مقيم وغارق لأذنيك في اللذات والتنعم، ولكنك تتوقع في كل دقيقة أن يدخل عليك جندي يضربك 5 ضربات، يعني يضربك 5 عصيان أو 5 كرابيك كده، الشعور ده في حد ذاته بيعمل لك إيه؟ بيعمل لك قلق، توتر، يعمل لك نوع من التحفز، نوع من الكدر. طيب، بيقول طب تخيل إن أنت في كل نفس، ده نفس، كل نفس انت منتظر ان الانسان روحه تخلص، يعني عمره يخلص، اسف، وان تخرج روحه. وهو احد التفسيرات في قوله عز وجل: انما نعد لهم عدا. قال الحسن: هي الانفاس معدودة، ليك عدد انفاس قد كام قد كذا، حتى اذا كان اخر العد خروج نفسك، اخر العد دخول، آخر العد خروج نفسك، آخر العد فراق أهلك، آخر العد في دخول قبرك، إنما نعد لهم عدا. يبقى الإنسان بيتوقع هذا الأمر، وبيقول فعلا لو لم يكن للإنسان إلا هول كربة وهول الموت لكان جديرا أن يتنغص عليه عيشه ويتكدر عليه سروره وتطول فيه فكرته. والعجب أن الإنسان عن ذلك مشغول تماما. إيه السبب؟ الجهل، الجهل بالله والجهل بالنفس وظلمها وآثامها ومكرها وخداعها، الجهل بما بعد الموت، الجهل بما أعده الله عز وجل بعد ذلك يوم القيامة، سواء للمتقين أو للمجرمين. هذا الجهل الذي يوجب للعبد الغفلة. يبقى الجهل ده حاجة، طب في واحد مش جاهل، طب إيه اللي بيخليه يغفل أو يتغافل عن ذلك؟ الغرور يغره صحته، تغره صحته، يغره ماله، يغره ولده، يغره جاهه، يغره علمه، يبقى تغره الدنيا بزخرفها، يغره الشيطان اللي ربنا سماه الغرور. يبقى الجهل والغرور سبب ليه؟ لهذا التغافل عن أمر فظيع وهول عظيم اسمه الموت. بيقول اعلم أن الموت أشد من ضرب السيف، وإنما يصيح المضروب ويستغيث لبقاء قوته. لو في واحد بينضرب بالسيف بيصرخ لأنه لسه ما زال عنده إيه؟ قوة. وأما الميت عند موته فإنه ينقطع صوته من شدة ألمه، لأن الكرب قد بالغ فيه وغلب على قلبه وعلى كل موضع منه، وضعفت كل جارحة فيه، فلم يبقى فيه قوة لاستغاثة، ويود لو قدر على الاستراحة بالأنين والصياح والاستغاثة. وتجذب الروح من جميع العروق، ويموت كل عضو من أعضائه تدريجا، فتبرد أولا قدماه ثم ساقاه ثم فخذاه حتى تبلغ الحلقوم، فعند ذلك ينقطع نظره إلى الدنيا وأهلها، ويغلق دونه باب التوبة. ولذلك العلماء بيعد من شروط التوبة إيه؟ أن يتوب من قريب. قال الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون إيه؟ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. الجهالة اللي إيه؟ اللي بقولنا فيها هو الجهالة، مش منه عارف الحكم، جهل النفس وإقدامها على مخالفة ربنا سبحانه وتعالى وعصيانه. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ده شرط إن الإنسان يتوب قبل أن يغرغر، قبل أن تصل روحه للحلقوم. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل التوبة من العبد ما لم يغرغر. حديث حسن. إن الله يقبل التوبة من العبد ما لم يغرغر. والغرغرة معناها إيه؟ تردد الروح في الحلق في الحلقوم. وقد روي أن الملكين الموكلين بالعبد اللي هما عن اليمين وعن الشمال قعيد، أن الملكين الموكلين بالعبد يتراءيان له عند الموت، فإن كان صالحا أثنيا عليه وقال جزاك الله خيرا، وإن كان صاحبهما بشر قال لا جزاك الله خيرا. حديث إسناده ضعيف. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل وكل بعبده المؤمن ملكين يكتبان عمله، فإذا مات قال قد مات فلان، أتأذن لنا أن نصعد إلى السماء؟ قال فيقول الله تعالى إن سمائي مملوءة من ملائكتي يسبحوني، فيقولان فتأذن لنا فنقيم في الأرض، فيقول الله تعالى إن أرضي مملوءة من خلقي يسبحوني، فيقولان فأين نقيم؟ فيقول قوما على قبر عبدي فسبحاني واحمداني وكبراني وهللاني واكتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة. حديث منكر جدا. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، وأما صاحب النار الذي ختم له بسوء فهو يبشر بها وهو في تلك الأهوال. وقد كان كثير من السلف يخافون سوء الخاتمة، وقد ذكرنا ذلك في كتاب الخوف وهو لائق بهذا المكان. أيوة التفكر ده مهم. نسأل الله أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء وأن يلطف بنا وأن يختم لنا بخير، إنه جواد كريم. بيذكر في كتاب لابن الجوزي اسمه الثبات عند الممات، فبيذكر فيه بقى ايه الاستعداد للموت، كم عن الاول عن فقد الأحبة والصبر والرضا، وبعدين بقى الاستعداد للموت ونزول الموت وحسن الظن بالله عز وجل، وان الانسان لا يجزع عند موته ويكثر من قول لا اله الا الله، وبدا يذكر ثبات الاقوام عند الموت. فمن ضمن من ذكر موتهم ابو حامد الغزالي صاحب الاحياء ده، فبيقول ايه: لما كان يوم الاثنين وقت الصبح توضأ ابو حامد وصلى وقال علي بالكفن، فاخذه وقبله وتركه على عينيه وقال: سمعا وطاعة. قال: سمعا وطاعة الدخول على الملك، ثم مد رجليه واستقبل القبلة ومات قبل الإسفار، فرحمه الله رحمة واسعة. ليه؟ انت تعرف كلام ابن الإمام الغزالي رحمه الله، طبعا الغزالي تقلب في أطباق شتى رحمه الله، وكان من أذكياء الدنيا، وكان فقيه متقن وأصولي بارع، وكان متكلم اشتغل بالفلسفة تهرا وبالكلام علم الكلام، ثم رجع عن ذلك كله وانشغل بمسألة التصوف وأحوال القلوب ومجاهدة النفس، ولا منها هذا الكتاب الذي معنا كتاب إحياء علوم الدين، ولكن وقع له فيه بعض الأخلاط، بعض التخليط يعني من الصحيح والضعيف وغير ذلك، إلا أنه في آخر عمره يعني كان مات وصحيح البخاري على صدره، وكان يرجع إلى السنة رحمه الله. فتقرأ بقى مثلا مجاهداته وكلامه في أعمال القلوب ودعائه، هو ده تذكرته هنا، وهو بإيه بيقول: ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يلطف بنا وأن يختم لنا بخير، إنه جواد كريم. كتاب ده كويس، كتاب جميل، هو كتاب الثبات عند الممات، وهو من الكتب اللي بتحيي القلب يعني تذكر الآخرة وينتفع بها الإنسان. بيقول: وأول ما يستحب من الأحوال عند المحتضر فأن يكون قلبه يحسن الظن بالله تعالى. هو الأول اتكلم معنا في الفصل اللي فات عن الاستعداد للموت، طول ما أنا عايش وصحيح البدن بستعد مش عايز أنساه، وقلنا أكسره، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أكسروا من ذكري هازم اللذات، اللي قالوا وما هازم اللذات قال الموت. يبقى ده من الأمور اللي ينبغي الإنسان أنه يتهيأ بها، أنه يفضل دايما في حالة استعداد وتأهب وانتظار للموت. طيب إذا خلاص دخلت في سياقة الاحتضار بقى، حضرتني الوفاة، وبعض الناس قد يعني يستغرق ساعة في الوفاة، ويستغرق يوم، يعني كل الناس مختلفة، مش كلها شيء واحد. فللمحتضر بقى، المحتضر الذي يعني ايه حضرته الوفاة، اول ما يلزمه ان يكون قلبه يحسن الظن بالله تعالى. للحديث الصحيح: لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. ولذلك بنقول لو حد بيرافق والده او يرافق والدته او يرافق اي حد مريض، وخلاص الدكاترة والأطباء قالوا له المرحلة متأخرة، خلاص في انقطاع من أسباب الدنيوية، وفي حالة من التدهور، وهو خلاص كده في سياقة الموت، ما ينبغي أبدا إلا إن هو إيه يحسن ظنه في الله، ويحدثه دايما عن فضل ربنا سبحانه وتعالى وسعة رحمة ربنا والرجاء، وفي نفس الوقت يكلمه عن قدرة الله على كل شيء. بعض الناس يقول: إحنا لازم نصرحه، نقول له خلاص أنت ما عادش حاجة في جسمك شغالة، ممكن يجزع، عاد نصرحه بكل الإيه الأمراض اللي عنده والحالة اللي هو فيها، ممكن إيه يجزع وينزل به عند الموت ما لا ينبغي أبدا وما لا يرضي الله عز وجل من جزع القلب والتسخط. فعشان كده أول ما ينبغي الإنسان يكون قلبه يحسن الظن بالله تعالى. ثانيا: ولسانه ينطق بالشهادة، يبقى هو في حاجة تلزم في القلب وحاجة تلزم في اللسان وحاجة تلزم في البدن كله. أما القلب فإنه يمتلئ بحسن الظن بالله، لا يمتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله. وطبعا الحديث ده أخوانا ما فيش حد بيموت بمزاجه، مثلا ولا لا يمتن أحدكم إلا هو يحسن الظن وأنا بمزاجي وأنا عارف أنا هموت إمتى. لا، أي حديث أو أي آية فيها تكليف ليك بشيء في الظاهر هو إذا خارج عن طاقتك يبقى المقصود به إيه؟ التكليف بإيه؟ بأسبابه التي تدخل في طاقتك. يعني يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يبقى المطلوب منك إيه؟ إنك تأخذ بالأسباب التي تجعلك تموت على الإسلام، من اتباع السنة وسلامة الباطن والاجتهاد في العبادة والخوف والوجه الأسباب. طيب قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له أوصيني قال لا تغضب. طب هو الواحد بيوصل للغضب المخلق ده بمزاجه؟ يعني الواحد لما يحصل له حالة الغضب اللي بيستولي على العقل ده بمزاجه؟ لا. طب ما لي لا تغضب إزاي؟ قال لا تغضب يعني لا تأخذ بالأسباب التي توصلك إلى هذه الإيه؟ المرحلة. فأي أمر أو أي نهي أي حديث في شيء هو خارج عن الطاقة نبقى عارفين لا يكلف الله نفسه إلا وسعه، يبقى أنت مكلف بالأسباب التي في وسعك. يبقى ولسانه ينطق بالشهادة، يبقى ينبغي للإنسان إن هو إيه؟ يجتهد في إنه ينطق بالشهادة عند الإيه؟ عند هذه الحالة إذا خلاص حضرته الوفاة وعلم أنه في سياقة الموت فيكسر من النطق بالإيه؟ لا إله إلا الله. والذي يلزم بدنه وجوارحه السكون والاطمئنان، وهذا من علامات اللطف. يقول والسكون من علامات اللطف، وهو أمارة على أنه قد رأى الخير. وقد روي أن روح المؤمن تخرج رشحا، وقد روي أن روح المؤمن تخرج رشحا. والحديث ده إسناده حسن، وإن كان بعض أهل العلم ضعفه. الحديث فيه لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإن نفس المؤمن تخرج رشحا ونفس الكافر تخرج من شدقه كما تخرج نفس الحمار. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الأمة وينبههم بهذه العلامات وهذه الأحوال وحتى يحفزهم على العمل. فلقنوا موتاكم لا إله إلا الله مش بعد ما يموت، مش عند القبر زي ما بيفعلوا بعض الناس، دي من البدع. أمال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله يعني إيه؟ لقنوا من حضرته الوفاة الداخل في سياقة الموت، لقنهم إيه؟ لا إله إلا الله. زي قول عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنت إذا قرأت بتستعذ ولا بتستعذ الأول؟ بتستعذ الأول، يعني إذا أردت القراءة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. أنت بتغسل الأول بعد كده تقوم إيه؟ تقوم للصلاة، خلاص كده؟ فيبقى من قول لقنوا موتاكم لا إله إلا الله يعني من حضرتهم الوفاة، لقنهم لا إله إلا الله. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم عن بعض العلامات فيقول فإن النفس المؤمن تخرج رشحا، يعني تخرج سهلة كالعرق، روح ونفس الروح. ونفس الكافر، ونفس الكافر تخرج من شدقه، شدق هو مجتمع الشفتين هنا أو من الداخل، كما تخرج نفس الحمار يعني بشدة. وقيل موت الحمار هو موت الفجأة، موت الحمار هو موت الفجأة. والحديث دي فيه فائدة إن الإنسان إذا حضرته الوفاة ينبغي أن يكون عنده من أهل الخير والفضل من يؤنسه ويذكره رحمة الله عز وجل حتى يحسن الظن بالله ويلقنه لا إله إلا الله. فده معنى مهم من معاني من أداب التعامل مع المحتضر. وده محتاجين حتى يعني سبحان الله اتخيل بقى ان ازاي فعلا نقول ان تصبغ الانظمه المختلفه في الحياه بالصبغه الشرعيه. تخيل بقى لو المستشفيات بيجعلوا ان من مهام التمريض كده بالذات الناس بقى اللي هي في الايه اللي في العنايه المركزه والحاجات اللي ممنوع اصلا يدخل فيها حد، يجعلوا من مهام التمريض كده زي ما يعلموهم ازاي يركبوا المحلول وازاي يركبوا بتاع جهاز التنفس والحاجات ديت، يعلموه ازاي يلقن سواء بقى ممرض او ممرض، يعلموه ازاي يلقن المحتضر ده لا اله الا الله، يلقن الشهاده. في طبعا بصراحه يعني في اطباء وطبيبات وممرضين وممرضات عندهم تدين وبيعملوا كده من نفسهم. بس ده كمفهوم جوه مهنة التمريض والطب غايب، متروك كل واحد لإيه؟ لتدينه كده. لكن ده ما ينبغي أن يراعى في هذا، لأن ده أهم حاجة يحصل عليها المحتضر ده، أولى من حصول على الرعاية الأساسية أو العناية. لأن فعلا في ناس هو في العناية لحد ما يروح تطلع بس وخلاص أجهزته وقفت. فالأولى في حقه أن يكون إيه؟ أن يكون هناك من يلقنه لا إله إلا الله. بيقول: وهو أمارة على أنه قد رأى خيرا، وقد روي أن روح المؤمن تخرج رشحا، قلنا يعني تخرج سهلة كرشح الإيه؟ العرق. ويستحب تلقينه لا إله إلا الله كما جاء الحديث الصحيح من رواية مسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وينبغي للملقن أن يرفق به ولا يلح عليه، وقد جاء في حديث آخر: احضروا موتاكم ولقنوهم لا إله إلا الله وبشروهم بالجنة، فإن الحليم العليم من الرجال والنساء يتحير عند ذلك المصرع، وإن إبليس عدو الله أقرب ما يكون من العبد في ذلك الموطن. الحديث ده إسناده ضعيف، وإن كان معناه صحيح، وإن كان معناه صحيح إن فعلا من الآداب أن تحضروا الموتى وأن تلقنوهم لا إله إلا الله وتبشروهم بالجنة وتحملهم على حسن الظن بالله، وبعدين التنبيه على أن الموطن ده موطن يعني يدهش العقول ويذهب العقول الحازمة، وكذلك التنبيه على أن إبليس عدو الله عز وجل أقرب ما يكون من العبد في ذلك الموطن. ولذلك في الدعاء: وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك من الغرق، وأعوذ بك من الحرق، وأعوذ بك من الهلع، ومن ضمن الدعاء: وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. وفي الحديث الصحيح يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل وهو يموت فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال: ما اجتمع في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله الذي يرجو وأمنه من الذي يخاف. يبقى دي العبادة القلبية اللي ينشغل بالإنسان في المقام ده، اللي هو إيه؟ كيف تجدك؟ قال: أرجو الله، يعني أرجو رحمته وعفوه ومغفرته ولطفه وبره وستره وإحسانه، وأخاف ذنوبي. قال: ما اجتمع في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله الذي يرجو وأمنه من الذي يخاف. والحديث إسناده حسن، حديث إسناده حسن. قال: والرجاء عند الموت أفضل، يعني أفضل من الخوف، لأن الخوف صوت يساق به، الخوف صوت يساق به العباد للعلم والعمل، وعند الموت يقف البصر فينبغي أن يتلطف به، ولأن الشيطان يأتي حينئذ بسخط العبد على الله فيما يجري عليه، ولأن الشيطان يأتي حينئذ بسخط العبد، وقد تحمل كان مكتوب الباء يسخط العبد على الله، يعني يحمله على السخط فيما يجري عليه، ويخوفه فيما بين يديه. فحسن الظن أقوى سلاح يدفع به العدو في هذا الايه الموطن. وقال سليمان التيمي لابنه عند الموت: يا بني حدثني بالرخص لعلي ألقى الله تعالى وأنا أحسن الظن به. ويبدأ بعد كده يذكر بقى أبواب في ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر وفاة الصحابة غيره. لكن من الحاجات المهمة فعلا يعني ينبغي أن ننتبه لها هو اختلاف أحوال الناس عند الموت، اختلاف أحوال الناس عند الموت. فيا عباد الله، الموت حقيقة لا شك فيها، والموت كأس وكل الناس شاربه، والانتقال من هذا العالم إلى عالم البرزخ والصيرورة إلى القبر إلى يوم يبعثون، كل هذا لا مراء فيه، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والموتى يتفاوتون في أحوالهم عند الموت والاحتضار وما يجري عليهم في قبورهم، فأين من يخير عند موته ويبشر برزقه في قبره وتكرم روحه في نزعها وتنعم في مستقرها؟ أين هذا ممن يهان أشد الهوان وتضرب الملائكة وجهه ودبره وتعذب روحه وجسده؟ فبينهما من التفاوت كما بين الظلمات والنور والظل والحرور، وهكذا فإن أحوال الناس عند الاحتضار تتفاوت. أعلى الخلق وأشرفهم الأنبياء، الأنبياء يخيرهم الرب جل وعلا عند الموت، وهذه خاصية ليست لأحد إلا للأنبياء، كما صح عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. قالت: وكان في شكواه الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير. وفي رواية أخرى عند البخاري إنه لم يقبض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. قالت عائشة: فلما نزل به يعني نزل به الموت، ورأسه على فخذي غشي عليه ثم أفاق، فأشخص بصره إلى سقف البيت، ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. فقلت: إذن لا يختارنا. وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح، يعني ليس عليلا، يعني نرجع أم صحته يعني. قالت: فكانت آخر كلمة تكلم بها: اللهم الرفيق الأعلى، وأشار بإصبعه السباب. ذلك العلماء بيقولوا كابن حجر وغيره أن هذه الإشارة تنزل منزلة لا إله إلا الله، فيكون كذلك آخر ما خرج به من الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ هذه الإشارة، إشارة التوحيد مع قول الرفيق الأعلى. وكذلك روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر الصديق من بين كل الحاضرين من الصحابة في تلك الخطبة، كان في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يبكي إلا أبو بكر. فقلت في نفسي الراوي يعني اللي هو أبو سعيد الخدري: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، ماذا في هذا حتى يبكي؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. ففهم أبو بكر رضي الله عنه بأن العبد هو النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يخير في ذلك. ما المقصود بالرفيق الأعلى؟ مقصود بالرفيق الأعلى قيل هو الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل من أسمائه أنه الرفيق، إن الله رفيق يحب الرفقة في الأمر كله. طيب، وقيل المقصود بالرفيق الأعلى الجنة، وقيل المقصود بها المذكورون في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهو الأشهر، القول الأخير ده الثالث ده هو الأشهر في معنى الرفيق الأعلى. والنبي صلى الله عليه وسلم حدثنا في السنة كثيرا عن موت الأنبياء، فورد في السنة عن موت آدم عليه السلام حديث صحيح، وعن موت موسى عليه السلام وقصته مع ملك الموت معروفة وغيرهم. أما بقية الخلق غير الأنبياء فمنهم من يبشر بالجنة ومنهم من يبشر بالنار. قال الله عز وجل: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. لا بشرى يومئذ يعني إيه؟ يعني وقت الاحتضار، وقيل يوم القيامة. وتقول الملائكة للكافرين: حجرا محجورا، يعني حرام محرم عليكم الفلاح اليوم، ونسأل الله العافية. وهناك من يبشر بالجنة، وكذلك قول عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. بعض الصالحين كان إذا نزل به الموت وفي سياقه يفرق ويسيء الظن بنفسه وبعمله، ولذلك نقل عن بعضهم الخوف، زي ما في حديث السابق اللي ذكرنا، خايف من ذنوبي، خايف. وبعضهم كان يستحي من الله عز وجل. فذكر مثل هذا عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، لما عرف أنه في سياقة الموت وأن الطعن نافذة، قال لو أن للدنيا، لو أن لي الدنيا كلها لافتديت بها من هول المطلع. يعني أنت هتخرج من الدنيا للآخرة ما أنتش عارف أنت رايح فين، يعني هول المطلع الذي سأطلع عليه. وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما كان عند السحر قال أعوذ بالله من صباح إلى النار، يعني أعوذ بالله من ليلة يكون صباحها إلى النار. فلما نزل به الموت فعلا بقى قال حبيب جاء على فاقة. ليه؟ لأن كان حذيفة رضي الله عنه يخشى الفتنة ويريد أن يموت قبل الفتن. ومعاوية رضي الله عنه لما احتضر قيل له ألا توصي؟ قال اللهم أقل العسرة واعف عن الزلة وتجاوز بحلمك عن جهل من لا يرجو غيرك فما وراءك مذهب. ويذكر كذلك أن المزني دخل على الشافعي في مرضه الذي توفي فيه فقال له كيف أصبحت يا أبا عبد الله، وكانوا يعني يجلون الشافعي جدا. قال أصبحت من الدنيا راحلا وللإخوان مفارقة ولسوء عملي لاقيا ولكأس المنية شاربا وعلى الله واردا ولا أدري أروح تصير إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها. ثم أنشأ يقول ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي دون عفوك سلما تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما فإن تنتقم مني فلست بآيس ولو دخلت نفسي بجرم جهنم وإني لآت الذنب أعرف قدره وأعلم أن الله يعفو ترحما. قال الذهبي رحمه الله هذه القصة إسنادها ثابت عن الشافعي، إسنادها ثابت عن الشافعي رحمه الله. وثبت كذلك عن بعض الصالحين أنه عند الموت يتحسر على أشياء من الطاعات قد فاتته، أو أنه لم يكن يحب البقاء في الدنيا إلا لمثل هذه الطاعات. كما قال قتادة رحمه الله لما احتضر عامر بكى فقيل له ما يبكيك؟ قال ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن أبكي على ما يفوتني من ظمأ الهواجر وقيام الليل في الشتاء. طيب، باب ذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. اعلم أن في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة في كل أحواله، ومعلوم أنه ليس في المخلوقين أحد أحب إلى الله تعالى منه، ولم يؤخره الله تعالى حين انقضى أجله. وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم من الموت شدة، فروى البخاري في صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوة، الركوة إناء من جلد كده بيشرب فيه، ركوة أو علبة فيه ماء، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. وفي صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، ثقل به المرض، ثقل به الألم، نزل به ما ينزل بمن يحتضر، جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه، فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وروى ابن مسعود قال: اجتمعنا في بيت أمنا عائشة رضي الله عنها، وده ثابت أن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت به سياقة الموت استأذن من أزواجه حد آخر لحظة، كان بيقسم بينهم حد ما ثقل به الأمر جدا، فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها. فقوله في الأثر هنا: روى ابن مسعود قال: اجتمعنا في بيت أمنا عائشة رضي الله عنها، فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمعت عيناه، فنعى إلينا نفسه وقال: مرحبا، حياكم الله بالسلام، حفظكم الله، رعاكم الله، جمعكم الله، نصركم الله، وفقكم الله، نفعكم الله، رفعكم الله، سلمكم الله، أوصيكم بتقوى الله، وأوصي الله بكم، وأستخلفه عليكم. قلنا: يا رسول الله، متى أجلك؟ قال: قد دنا الأجل والمنقلب إلى الله، وإلى سدرة المنتهى وجنة المأوى والفردوس الأعلى. قلنا: يا رسول الله، ففيما نكفنك؟ قال: في ثياب هذه إن شئتم، أو يمنية أو بياض. فقلنا: يا رسول الله، من يصلي عليك؟ وبكينا. فقال: مهلا، رحمكم الله وجزاكم عن نبيكم خيرا، إذا غسلتموني وكفنتموني فضعوني على سريري هذا، على شفير قبري، لأن الأنبياء يدفنون حيث يموتون كما صح عنه صلى الله عليه وسلم، ثم اخرجوا عني ساعة، فإن أول من يصلي علي خليلي وحبيبي جبريل عليه السلام، ثم ميكائيل، ثم إسرافيل، ثم ملك الموت، ثم ملائكة كثيرة، ثم ادخلوا علي فوجا فوجا، فصلوا علي وسلموا تسليما، ولا تؤذوني بتزكية ولا برنة ولا بصيحة، وليبدأ بالصلاة علي رجال أهل بيتي، ثم نساؤهم، ثم أنتم بعد، وقرأوا السلام على من غاب عني من أصحابي، وعلى من تابعني على ديني إلى يوم القيامة، ألا وإني أشهدكم أني قد سلمت على كل من دخل في الإسلام. الحديث ده يعني وإن كان فيه جمل صالحة، وبالفعل هذا ما وقع في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن إسناده واهن جدا، ضعيف جدا. ولقد دخل عليه جبريل قبل موته بثلاثة أيام فقال: يا محمد، إن الله أرسلني إليك يسألك عما هو أعلم به منك، يقول: كيف تجدك؟ فقال: أجدني يا جبريل مغموما، وأجدني مكروبا. ثم أتاه في اليوم الثاني فأعاد الكلام وأعاد عليه الجواب، ثم جاءه في اليوم الثالث وأعاد عليه الكلام فأعاد عليه الجواب، فإذا ملك الموت يستأذن، فقال جبريل: يا أحمد صلى الله عليه وسلم، هذا ملك الموت يستأذن عليك، ولم يستأذن على آدمي قبلك. ده طبعا مخالف الأحاديث الثابتة بأن إيه الأنبياء يخيرون عند موتهم، واستئذان ملك الموت على موسى بعد صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم تسليما كثيرا، ولا يستأذن على آدمي بعدك. فقال: أذن له. فدخل فوقف بين يديه وقال: إن الله أرسلني إليك وأمرني أن أطيعك، فإن أمرتني أن أقبض نفسك قبضتها، وإن أمرتني أن أتركها تركتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتفعل يا ملك الموت؟ قال: كذلك أمرت أن أطيعك. فقال جبريل: يا أحمد، إن الله قد اشتاق إليك. فقال: فامض لما أمرت به يا ملك الموت. فقال جبريل عليه السلام: السلام عليك يا رسول الله، هذا آخر موطني في الأرض، إنما كنت حاجتي من الدنيا. واضح طبعا إن الحديث إسناده ضعيف جدا، وفي عبد الله بن ميمون القداح وهو ذاهب الحديث، حديث إيه؟ منكر. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم مستندا إلى صدر عائشة رضي الله عنها في كساء ملبد، ملبد يعني إيه؟ يعني مرقع، وإزار غليظ. ودي اللي النبي صلى الله عليه وسلم طلع بيه من الدنيا صلى الله عليه وسلم، اللي هو كان يعني هو خير خلق الله صلى الله عليه وسلم وأعبد الخلق الله، أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية صلى الله عليه وسلم. أدي قيمة الدنيا. ولذلك الإنسان يعرف هل فعلا الدنيا لها قيمة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج منها في كساء ملبد وإزار غليظ، الإزار اللي هو بيغطي أسفل البدن، تمام؟ يبقى الكساء اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيتغطى بيه كده، ده اللي بيغطي اعلى بدنه، وزي ما بيقول بيتغطى بيه يعني بيغطي بيه جسمه كله كده، كان ايه كساء ملبد يعني مرقع. والازار اللي بيغطي بيه اسفل بدنه ازار غليظ، يعني مش من الثياب الناعمه ولا من الثياب اللينه ولا من الثياب الفاخره، غليظ من الازار غليظ يعني. وقامت فاطمه رضي الله عنها تندب وتقول يا ابتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه من ربه ما أدناه. فلما دفن قالت يا أنس أطابت أنفسكم أن تحصوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أعظم مصيبة نزلت بالمسلمين هي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي بتتعجب فاطمة رضي الله عنها تقول يعني طابت أنفسكم أن يوضع النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض ثم تحصوا التراب عليه. وقال أبو بكر رضي الله عنه لما رأيت نبينا متجندلا ضاقت علي بعرضهن الدور، وارتعت روعة مستهم والهن، والعظم مني واهن مكسور. أعتيق، أعتيق هو إيه؟ بيكلم نفسه، وسيدنا أبو بكر اسمه إيه؟ عتيق. أعتيق ويحك إن حبك قد سوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حبه، كان حب أبي بكر يعني محبوبه. إن حبك قد سوى وبقيت منفردا وأنت حسير، يا ليتني من قبل مهلك صاحبي غيبت في جدث علي، الجدث القبر يعني، في جدث علي صخور. قراءة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة وفي الكتب السنة وغيرها من الأمور اللي بتحيي القلب وتزهد في الدنيا وتذكر الآخرة وتقبل بالنفس على الله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وألا يحرمنا من شربة من يده الشريفة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يجمعنا به في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.